بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه نماة الاعتقاد، قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدئ، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى التسمي بهذا الاسم المبارك، سمى الله عز وجل عباده المسلمين المؤمنين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الملتزمين بسنته أهل السنة والجماعة أهل السنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه إشارة إلى هذه التسمية، ولو لم يكن تنصيصا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من التزم السنة فهو من أهلها. وصار التسمي بأهل السنة والجماعة يعتبر مخالفة لجميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، فإنه لا يمكن إخراجهم من الإسلام وهم مبتدعة فحسب. فكانت التسمية بأهل السنة تمييزا للفرقة الناجية والطائفة المنصورة عن جميع الفرق الضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. ومن هنا سمي أهل السنة والجماعة لهذا الحديث، والحديث العرباض من سارية. وفي الرواية الأخرى قال: هو هي ما كان على ما كنت عليه اليوم وأصحابي. فهذا بيان لطريقة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة الذين التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلين أمره، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ. وبقوله صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة. فأهل السنة والجماعة هذه التسمية ميزتهم عن فرق الإسلام المبتدعة، فكلهم مسلمون، ولكن تميز أهل السنة والجماعة بهذا الاسم العظيم. والإسلام الحق هي السنة. الإسلام الحق بكماله وتمامه هي السنة، والسنة هي الإسلام، ما يختلف. إن الدين عند الله الإسلام. ولكن كثير من الفرق المنتسبة للإسلام إما أن تكون قد خالفت الإسلام بالكلية وصاروا من الكافرين وتنتسب إليه انتسابا وليست من المسلمين، وإما أن تكون قد وقعت في مخالفات شرعية وكبائر وفسوق وعصيان وبدع، لكن لا تخرجها من الملة، فلا يمكن إخراجه من الإسلام. ومن اتخذ دينا مبتدعا فإما أن يخرج به من الإسلام فلا يسمى بالإسلام بالكلية، وإما أن لا يخرج به من الإسلام فهذا يسمى بالاسم الذي ابتدعه، كما سميت هذه الفرق الضالة المنحرفة، حتى وإن كان عندهم الإسلام فعرفوا بهذه الأسماء. وتتميز عنهم أهل السنة بأنهم هم الذين يستحقون اسم الإسلام على ما جاء به الأنبياء: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم الذي التزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته في جميع أموره هو الذي اتصف بالإسلام على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا، والذي أمر الله عز وجل به. والذين ابتدعوا في دين الله جل وعلا ما تمسكوا بالإسلام على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل البدع يكرهون أن تسمي نفسك بالسني أو أهل من أهل السنة والجماعة، ما يريدون هذه التسمية، ما يريدون إلا اسم الإسلام، لأنه يجمع المبتدعة. حتى إن بعضهم تجرأ ويقول: التسمي بغير الإسلام بدعة، لو تسمى الإنسان بسني يعتبره من البدع. هذا كلام باطل، فقد تسمى السلف في القرون المفضلة ومن بعدها تسموا بهذه التسمية أهل السنة والجماعة، وسموا أيضا سمى بعضهم بعضا الرجل سني ينسبونه إلى السنة، هذا أمر مشهور في القرون المفضلة. فالحكم بأن هذا من البدع هو البدعة، الحكم بأن التسمي بسني من البدع هو البدعة، أو الحكم بتسمية الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة هو الحكم بتسمية هذه بدعة هو البدعة، الحكم بذلك هو البدعة. والتسمي بسلفي هو بمعنى، هو بنفس المعنى تسمية أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة سموا بذلك لأنهم هم الذين التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته واجتمعوا عليها. اجتمعوا على السنة، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق ولو كانوا أقلة، ولو كانوا قليلين. والتسمية بسلفي نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فليست بتسمية مبتدعة كما يقوله بعض من لا علم له، ليس عندهم علم، وإنما متجرؤون في الأحكام بدون علم، بدون رسوخ في العلم. فبعض المبتدع يقول التسمي بسلفي من البدع وقوله هو البدعة، فإن هذه نسبة إلى السلف، الانتساب إلى السلف نسبة صحيحة، والسلف الصالح هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك. نعم السلف وأنا لك. فالانتساب إلى السلف نسبة صحيحة لا تخالف الشرع، وهي بمعنى أيضا وهي بمعنى الانتساب إلى السنة والجماعة، فالمعنى واحد. وكل هذا يعتبر ميزة لأهل السنة والجماعة، هذه التسميات ميزة لهم عن المبتدعة وعن الفرق الضالة التي لم تخرج عن الإسلام. فالفرق الضالة التي لم تخرج عن الإسلام هم أيضا يسمون بالمسلمين، ولا يمكن أن يسلبوا هذا الاسم، ولكن تميز عنهم أهل السنة والجماعة بهذه التسمية المباركة التي دلت عليها النصوص والتي كان عليها سلف الأمة رضوان الله عليهم. وقول ابن قدامة رحمه الله: وكل متسمي بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدع. قوله في أصول الدين إشارة إلى المخالفة في العقيدة وفي أمور وفي الأمور الواضحة التي هي تعتبر من الأصول. ومعنى الأصول أصول الدين هي الأمور التي أدلتها ظاهرة ولا يخالف فيها إلا إما يكون مبتدعا أو جاهلا، كأن يكون نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، وإلا فأمور مشتهرة بين المسلمين أدلتها متواترة ظاهرة، فالمخالفة فيها من البدع. فأصول الدين ليست مقتصرة على أمور العقيدة، بل حتى ولو كانت من الأمور العملية وهي من الأمور الظاهرة التي أدلتها واضحة، فالمخالف فيها من المبتدعة. فليست محصورة بالعقيدة كما جنح إليه بعض أهل البدع وبعض ونعم وغيرهم، قد يكون بعضهم من أهل السنة. فالأصول ما ظهرت أدلته بحيث لا حجة لمن خالف فيها. ولذلك عد أهل السنة والجماعة من الأصول وعدوا في العقيدة المسح على الخفين. المسح على الخفين أدلته متواترة، فإنكار المسح على الخفين من البدع. إنكار المسح على الخفين من البدع. الخروج على ولاة الأمر أيضا من الأمور العملية، ولكن أدلتها واضحة متواترة، فنعم لا تخفى في الغالب، فعد المخالف فيها من المبتدعة، مع أنها ليست أمور عقدية معتقدة وإنما هي أمور عملية. وهكذا أيضا أركان الإسلام من أصول الدين: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهي أمور عملية. وأراد المؤلف في هذا الموضع ما يتعلق بالعقيدة الذين جاءوا بمعتقدات باطلة وتسموا بها فهم مبتدعة. ومن حكمة الله جل وعلا ومن فضله على الناس أن ما تنشأ بدعة إلا تسمى أهلها بها فيشتهرون بها، هذا من فضل الله على الناس. حتى قال بعض السلف كما قال ابن قدامة هنا: السني من ليس له اسم غير السنة، أي عرف بها، عرف بالسنة ولا يعرف ببدع أخرى. ولكن من فضل الله على الناس أنه ما أتى طائفة وفرقة ببدعة إلا اشتهروا بها واشتهروا بالتسمية إليها والنسبة إليها، كالخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة وغيرهم من طوائف الضلال. الأشعرية أيضا لم يذكر الأشعرية لأنهم هم في حقيقة الأمر كلابية، فأبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.